لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق غفر الله له تحت عنوان متى تشرع الحرب، ذكر الحالة الأولى دفاع عن النفس والعرض والمال والوطن، والحالة الثانية الدفاع عن الدعوة إلى الله، استدل على ذلك بعدد من الأدلة ناقشنا كل ما ذكره في المرات السابقة قال سادسا، يعني من الأدلة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل. رواه أبو داود وهو حديث حسن صحيح. فعلم من هذا أن العلة في تحريم قتلها أنها لم تكن تقاتل مع المقاتلين، فكانت مقاتلتهم لنا هي سبب مقاتلتنا لهم، ولم يكن الكفر هو السبب. هذا الكلام ليس صحيحا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا باسم الله في سبيل الله، أو اغزوا في سبيل الله، اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. هذا نص صريح. وإن كان الكلام في هذه المسألة وهي مسألة هل السبب الكفر أو القتال، خلاف في الحقيقة قريب من اللفظي، فإن من قال سبب المقاتلة هو القتال لا يعني بذلك أنه يقول بأننا نتركهم في بلادهم يعلون كلمة الكفر فيها ويلزمون الناس بالإكراه وبالهوينة وباللين والخداع والتلبيس بالابتعاد عن دين الله بمكر الليل والنهار. فلا يقصد من يقول أن العلة هي القتال أن يترك الكفار يعلون على بلاد يشرعون فيها من قبل أنفسهم، أو يخضعون الناس للدين المبدل الذي اخترعه الأحبار والرهبان والكبراء والسادة. إنما المقصود عندهم أن الكفر مع المقاتلة إذا قاتلهم المسلمون وبدأوهم بالقتال، المقاتلة من أجل إعلاء كلمة الكفر، فهذا الذي يعد ولو على بقعة من الأرض بعيدة عن أرض الإسلام، وقد سبق أن بينا هذا مرات. ولذلك الخلاف في المسألة دي خلاف يسير، الكل مجمع، والذي يقول بأن السبب هو المقاتلة الحنفية ومن وافقهم، الشافعية يقول السبب هو الكفر، وكذا قول عند الحنابلة. وكما ذكرنا إنما هو قتال من أجل فرض سلطان الكفر على بقعة من الأرض ولو لم تكن أرضا للإسلام، يعني عشان ما حدش يفتكر ان هو قتال دفع فقط. لا، ليس من حق الكفار ان يفرضوا كفرهم على الناس. واما هذا الحديث فهو يتوافق تماما مع ان هؤلاء الكفار الذين ليسوا مقاتلين وليسوا ممن يعني يشارك في القتال اصلا، مش انهم عشان بيقتلون احنا في بلادنا، مش بيهاجموا بلادنا، لكن لما احنا طالبناهم بأحد الأمور الثلاثة اللي هي الإسلام والهجرة الإسلام والبقاء في بلادهم يجري عليهم حكم الإسلام أو دفع الجزية فأبوا، فبدأ المسلمون أن يفرضوا عليهم ذلك بالقتال. فمن كان مقاتلا كان هذا هو الوصف المعتبر عند من يقول أن هذا أن العلة في قتالهم القتال. فالعلة في قتالهم القتال لإعلاء كلمة الكفر، والمسلمون يقاتلون دفعا وطلبا لإزالة كلمة الكفر العالية، لإزالة علو كلمة الكفر، لكي لا يبقى في الأرض كفر ظاهر عال على بقعة من الأرض. وإن كان إنما يتم ذلك كاملا في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، لكن قبل ذلك هذه الغاية محمولة ومشروعة، بل وواجب أن يقاتل المسلمون على الأقل كل عام مرة، والصحيح كلما أمكن، لكي يزيلوا سلطان الكفر الذي يحجب نور الوحي عن ملايين البشر. تلاقي في ابن كثير في البداية والنهاية وكان على الصائفة فلان، وكان على غزوة الشتوية فلان، يعني كل سنة ايه غزوة صيفية وغزوة شتوية فتحوا بها البلاد. سابعا انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الرهبان والصبيان لنفس السبب الذي نهى من اجله عن قتل المرأة. اما الصبيان فثابت بلا نزاع ولا خلاف فيه أن الصبيان لا يقتلون إلا أن يقاتلوا، كما أن المرأة لو قاتلت قتلت. وأما الرهبان الذين اعتزلوا في الصوامع ولا رأي لهم ولا مشاركة في القتال ولو بالتحفيز، فهؤلاء ورد النهي عن قتلهم من قول أبي بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى الذي ذكروه في أن هؤلاء لا يقاتلون منطبق على هؤلاء المعتزلين بالكلية في أماكن يعني خصوا بها أنفسهم في الصحارى والقفار، ولا مشاركة لهم ولا توجيه ولا أوامر للجيوش المقاتلة. وإلا فهؤلاء الرهبان الذين كانوا في الحروب الصليبية مثلا وقودا لهذه الحروب، الذين كانوا هم الذين يلهبون عاطفة الجنود للقتال ضد المسلمين وغزو بيت المقدس لتحريره من المسلمين، فلا شك ولا نزاع أن هؤلاء يقتلون لأنهم مشاركون في القتال بتوجيههم، مما يدل على نفي قتل على النهي عن قتل من لا يشارك في القتال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أدرك خالدا فقل له لا يقتل امرأة ولا عسيفا، والعسيف هو الأجير، أيضا مجموعات من الناس لا دخل لهم بالمجهود الحربي ولا دخل لهم بإعانة المقاتلين في الحرب ولا بالرأي، ولذلك شرع أن يتركوا ولا يقتلوا. يبقى ده دليل على أن العلة هي القتال وليس الكفر. وإحنا قلنا المسألة دي فيها خلاف، يعني الشافعي رحمه الله يجوز قتل كل الرجال البالغين ولو كانوا معتزلين، ويرد عليه على هذا القول أثر أبي بكر الصديق في النهي عن قتل الرهبان، وحديث أدرك خالدا فقل له لا يقتل امرأة ولا عسيفة. وهذا هؤلاء الأجراء الذين نهي عن قتلهم ليسوا صبيانا ولكن كانوا رجالا ونهي عن قتلهم، فدل ذلك على ما ذكرنا من أن المقصود هو القتال لمنع ظهور الإسلام. يعني لو قلنا القتال هو السبب في المقاتلة وليست الكفر، المقصود قتال لمنع سلطان الإسلام من الظهور على بقعة من الأرض، وليس أنه طالما لم يقاتلون في بلادنا فلا دخل لنا بهم ونتركهم في بلادهم متمكنين فيها، هذا ليس بمشروع ولا بجائز. ولكن ماذا يصنع المسلمون وقد عجزوا عن قتال الدفع أصلا لتفريطهم فيما لزمهم؟ والله أعلى وأعلم، وأعلى وأعلم، عليهم أن يعودوا إلى القيام بما أوجب الله عليهم من الواجبات العينية والكفائية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإصلاح النفس والمجتمع تهيئا لما أوجب الله عز وجل من الجهاد، وهو سبحانه وتعالى ييسر لعباده ما شاء. قال ثامنا أن الإسلام لم يجعل الإكراه وسيلة من وسائل الدخول في الدين، بل جعل ذلك وسيلة، بل جعل وسيلة ذلك استعمال العقل وإعمال الفكر والنظر في ملكوت السماوات والأرض. يقول سبحانه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال سبحانه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ونحن نقول بصحة هذا الكلام إلا أنه مخصص بالمرتد والمرتدة، فإن هؤلاء لا يجوز تركهم، إما أن يتوبوا ويسلموا وإما أن يقتلوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأسر الأسرى ولم يعرف أنه أكره أحدا منهم على الإسلام، وكذلك أصحابه كانوا يفعلون، وكذلك كان أصحابه يفعلون. وروى أحمد عن أبي هريرة أن ثمامة الحنفي سيد بني حنيفة أسر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو عليه فيقول ما عندك يا ثمامة؟ فيقول إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن ترد المال نعطيك منه ما شئت. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون ما نصنع بقتل هذا. فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فحله، خلافا لما كانوا يريدون. ما كانوا عايزين ايه؟ سيد بني حنيف هيجيب فلوس اللي انتوا عايزينها، فكانوا يقولوا مش عايزين نقتله، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم اطلقه مجانا. ها، فدل ذلك على ان الامام يفعل ما هو المصلحه. قال فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فحله، وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حسن إسلام أخيكم. الحديث متفق على صحته. قال أما النصارى وغيرهم فلم يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا منهم، شيء عجيب. قد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل جيشا في غزوة مؤتة وغزى بنفسه تبوك عازما على القتال. يقول حتى أرسل رسله بعد صلح الحديبية إلى جميع الملوك يدعوهم إلى الإسلام، فأرسل إلى قيصر وإلى كسرى وإلى المقوقس وإلى النجاشي وملوك العرب بالشرق والشام، فدخل في الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل، فعمد النصارى بالشام فقتلوا بعض من قد أسلم، فالنصارى حاربوا المسلمين أولا وقتلوا من أسلم منهم بغيا وظلما. هذا الأمر يحتاج إلى نقل ثابت عشان يقول إن هم قتلوا اللي أسلموا عندهم فلذلك غزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بثابت. فلما بدأ النصارى بقتل المسلمين أرسل الرسول سرية أمر عليها زيد بن حارثة ثم جعفر ثم أمر عبد الله بن رواحة، وهو أول قتال قاتله المسلمون للنصارى بمؤتة من أرض الشام، واجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى، واستشهد الأمراء، وأخذ الراية خالد بن الوليد. ومما تقدم يتبين بجلاء أن الإسلام لم يأذن في الحرب، لم يأذن بالحرب إلا دفعا للعدوان وحماية للدعوة ومنعا للإضطهاد وكفاية حرية وكفاية هي زر كفالة بقى ولا هي مكتوبة وكفاية لحرية التدين، فإنها حينئذ تكون فريضة من فرائض الدين وواجبا من واجباته المقدسة، ويطلق عليها اسم الجهاد. قال الجهاد، والجهاد مأخوذ من الجهد وهو الطاقة والمشقة، يقال جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة إذا استفرغ وسعه وبذل طاقته وتحمل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته، وهو ما يعبر عنه بالحرب في العرف الحديث. الجهاد أوسع من مجرد الحرب، لأن الله قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المسلمين المشركين بقلوبكم وألسنتكم وأموالكم. قال والحرب هي القتال المسلح بين دولتين فأكثر، وهي أمر طبيعي في البشر لا تكاد تخلو منه أمة ولا جيل، وقد أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وقد أقرته الشرائع والهيئة السابقة، خطأ. قال ففي أسفل التوراة التي يتداولها اليهود تقرير شريعة الحرب والقتال في أبشع صورة من صور التخريب والتدمير والإهلاك والسبي، فقد جاء في سفر التثنية في الإصحاح 20 منه عدد 10 وما بعده ما يأتي بنص حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعيها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك بالتخسير. صح كده، هي بالتسخير بالسخرة يعني، ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا، اللي هم يقصد بذلك الفلسطينيين وأمثالهم، فلا تبق منهم نسمة ما، بل تحرمها تحريما، تحرم الحياة نفسها. الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليوسيين، دول كلهم أهل الشام والعراق وفلسطين خصوصا، هي اليابوسيين يعني، كما أمرك الرب إلهك. هو ده اللي بيطبقوه في الحقيقة، اللي يقدروا يطبقوه يطبقوه. أفظع. وفي إنجيل متى المتداول بين المسيحيين في الإصحاح العاشر عدد 24 وما بعدها، يقول أن المسيح يعني يقول: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإنني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضد أمها، والكنة ضد حماتها، كان لها زوجة الابن، وأعداء الإنسان أهل بيته. استغفر الله، حاجة صعبة جدا والله. ومن لا يأخذ، قال: ومن أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. دي عندنا زيها طبعا. ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، يأخذ صليبه عشان هو مستعد يتصلب يعني. ومن وجد حياته يضيعها، يعني إيه اللي بيدور على الحياة الدنيا يبقى هو ضيع نفسه. ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. هو جاب النصوص دي للرد على القائلين بأن الإسلام انتشر بحد السيف، عايز يقول لهم ده انتوا اللي عندكم أضعف ضعف ايه في ذلك. المهم ان هو عندهم النصوص دي، وعندهم النصوص ان الذين يصنعون السلام أولئك يدعون أبناء الرب، فعندهم تناقض في هذه الأبواب يعني. قال: والقانون الدولي أقر الظروف والأحوال التي تشرع فيها الحرب، ووضع لها القواعد والمبادئ والنظم التي تخفف من شرورها وويلاتها، وإن كان لم يتم شيء من ذلك عند التطبيق. ولا حاجة لنا إلى القانون الدولي، وعندنا شرع الله سبحانه وتعالى، فيه فصل ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم. قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.